فمذهبه الثاني لا غير، وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من الأدلة. إذن هم في الخلاصة يعني خلاصة الكلام أنهم يعاملون نصوص الإمام كنصوص الشارع، لكن قوله فمذهبه الثاني لا غير، وإن تعذر الجمع علم التاريخ فمذهبه الثاني لا غير، وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من الأدلة، هذا ليس على إطلاقه، وذلك أنه قد يكون للإمام، قد يكون الإمام قولان متأخر ومتقدم، ويجعلون المذهب هو المتقدم مع علمهم بالمتأخر. لماذا؟ لأن المتأخر من أقواله يخالف القواعد التي اصطلحوها، وذلك أن أصحاب المذاهب يعني أتباع الإمام في أي مذهب من المذاهب سبروا أقواله وتتبعوا أقواله وأفعاله وتقريراته واستنبطوا منها قواعد، استنبطوا منها قواعد، يعني أنه يرى أن الأمر للوجوب وكذا وكذا، وأن الأمر بغير إلزام أنه للاستحباب، وأنه يقصد بكذا كذا ويقصد بكذا كذا، هذه القواعد وضعوها. ربما يخالف هذه القواعد، يخالف هذه القواعد، ومع ذلك لا يجعلون قوله المخالف مذهبا، يكون مذهبا شخصيا لا مذهبا اصطلاحيا. ولهذا كل إمام من الأئمة له مذهبان، مذهب اصطلاحي وهو ما دونه أصحابه وكتبوه، ومذهب شخصي وهو ما قاله مما يخالف قواعد ماذا؟ المذهب، يخالف قواعد المذهب. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله في طلاق السكران يقول كنت أقول في وقوع طلاق السكران حتى تبينته، حتى تبينته، كنت أقول، هذا صريح في أنه متأخر، ومع ذلك المذهب أن طلاق السكران أنه واقع. إذن إذا قال قائل كيف قول المؤلف رحمه الله فمذهبه وإن تعذر الجمع فمذهبه الثاني لا غير، هذا فيه نظر، والصواب أن المذهب منهما ما كان أقربهما، ما كان أقربهما إلى القواعد، أيضا لا نقول الأدلة، الأدلة الشرعية، لأنهم ينظرون للقواعد. نعم، بالنسبة لمذهبه الشخصي، مذهب الشخص نقول مذهبه أقرب من الأدلة، لكن بالنسبة لمذهبه الاصطلاحي نقول المذهب مذهبه أقربهما إلى أو ما كان موافقا للقواعد، ما كان موافقا للقواعد. وقد نقل عنه 132، وقد نقل عنه، وقد نقل عنه 132 نقل ولا نقل؟ نقل، نعم. وقد نقل عنه 132، لا ما تقرا كذا، أول شيء ماء، ماء هذه تكتب ولا تنطق، ماء مثل فئة، حتى أن بعضهم يكتب 100 على يقول كفئة، كفئة كفئة حتى وزنا، هي تكتب ولا تنطق، تكتب ولا تنطق، وفي شيء ينطق ولا يكتب، 100 تكتب عند بعض الرسم ولا تنطق، وهناك شيء أيضا ينطق ولا يكتب، مثل الحارف، حارف يكتب الحرف، عبد الرحمن تكتب عبد الرحمن كذا، إلا على اللغة الفارسية يكتبون الفارسيين، لغة فارس يكتبونها. إذن هذا مما إيش يكتب ولا ينطق، وفي شيء ينطق أيضا ولا يكتب، داود واو، يقال إن داود، إن عمر سرق واو داود، ولك بعضهم حتى عمرو يقول عمرو غلط، يقول اسمه عمرو عشان يكتب الواو، نقول عمرو عشان يعجل يفرق بينه وبين عمر، نقول هذه عمر وهذه عمرو. إذن وقد نقل عنه بالتالي يبدأ بالصغار، صغير 32 و100 عالما صلى الله عليه، وقد نقل عنه 32 و100 عالما، ذكر ذلك صاحب الإنصاف وترجم لهم على حروف المعجم، وقال إن من نقلوا عنه الفقه يزيدون على 30، يعني من نقل عن الإمام أحمد من أبنائه صالح وعبد الله